الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في تفسير سورة يونس إلى قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. بالتأكيد ليس الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في لحظة واحدة في شك مما أنزل إليه، ولكن هذه الطريقة فسرها بعض المفسرين أي قل لهم يا محمد إن كنتم في شك مما أنزل إلي فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. المعنيون بهذه الآية هم عبدة الأوثان في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أهل الكتاب في ذلك الزمن يتمتعون بمكانة مرموقة عند هؤلاء، عند عبدة الأصنام، لأنهم أصحاب كتاب. فالخطاب أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخاطبهم أن إذا كانوا في شك من هذا الكتاب الكريم فليسألوا أهل الكتاب: ألم يرد في كتبهم هذا الذي جاء به القرآن الكريم من قصص الأنبياء ومن الوعد والوعيد ومن الجنة والنار؟ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. لا تكونن من الممترين أيضا النهي قصد به هؤلاء الذين في شك. والحقيقة الشك حالة خطرة، الشاك لا هو مؤمن فيفيد من إيمانه، ولا هو ملحد كافر فيضرب اسمه من قائمة المؤمنين، لا هو مؤمن فيفيد، ولا هو غير مؤمن فيقطع الأمل منه. بين هذه الحالة من أخطر حالات الإنسان، متردد. يعني مثلا لو أنك متأكد، لو افتتح اكتتاب على لبناء البيوت وثمنها لا يزيد عن 100,000، البيت بيت صحي ممتاز ب100,000 والمبلغ معك، لو كنت متيقنا من أن هذا المشروع سوف ينجز في الوقت المناسب ووفق المواصفات التي أعلن عنها، وأن هذا المبلغ لا يعدل خمس سعره الحقيقي، ماذا تعمل؟ تبادر إلى دفع المبلغ، هي حالة اليقين. فكل إنسان لم ينطلق إلى العمل فهو في شك من هذا الكتاب. ما دام الإنسان يقف موقف المتفرج، ما دام الإنسان مترددا، يقول لك والله شي بحير، تقعد مع أهل الإمام تقنع، تقعد مع أهل الدنيا تقنع، معناها في شك. الذي يعيق حركتك هو الشك، لذلك قالوا اقطع الشك باليقين. أية حالة أفضل من هذه الحالة؟ إما أن تقول ما جاء في هذا الكتاب حق من عند الله، إذن انطلق إلى تطبيقه، وإما ائت ببرهان على أنه ليس من عند الله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. حالة الشك حالة خطيرة، الإنسان عزيمته مثبطة، قدراته معطلة، نشاطه موقوف، إمكاناته مفرغة، اهتماماته أرضية، أهدافه ضبابية، أي حالة الشك. وهذا الحال يعني يصيب معظم المسلمين. قل لمسلم هل أنت موقن أن هذا العمل فيه معصية للنبي؟ الله يتوب علينا. قل له هل هناك حساب دقيق؟ طبعا. طيب ماذا تفعل؟ كيف توقن أن هناك حسابا وأن هناك جنة ونارا وأن هذا العمل غير صحيح وكيف مقيم عليه؟ شيء عجيب. لذلك أسعد الأشخاص هم المتوازنون عقليا. هذا الذي يعصي الله وهو مسلم مختل، عنده اختلال داخلي، ما حقق توازن، في عنده انفصام شخصية، عقيدته في واد وعمله في واد، تمنياته في واد وواقعه في واد، انفصام شخصية في عنده، في عنده خلل داخلي. يعني مثلا على مستوى الصحة، لما الإنسان بيكون في عنده مرض عضال وبيعطيه الطبيب مثلا أوامر مشددة، مثلا ألا يأكل الملح إطلاقا، لما بيكون في عنده مرض عضال وهذا المرض يزيده أكل أو تناول الملح، فلما الإنسان بيأكل صحن واحد في ملح بيحس بإنقباض نفسي، لأنه الآن هذا الصحن سوف يسهم في تفاقم المرض. لما بيمتنع عن الملح إطلاقا بيحس براحة نفسية، لأنه الامتناع عن هذا الملح سوف يسهم في شفائه من هذا المرض. فلما الإنسان بيقنع أن الملح سوف يؤذيه أذى كبيرا ويأكل الملح، فهذا عجيب أمره، في عنده انفصام بشخصيته أو غير متوازن أو عنده خلل أو تمنياته في وادي واقعه في وادي آخر. هذه الشخصية الإزدواجية هي الشخصية السائدة في العالم الإسلامي. عواطف المسلم مع الدين، تمنياته دخول الجنة، مخاوف دخول النار، وعمله يؤدي به إلى النار ويبعده عن الجنة وينام قرير العين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لثلاث، عجبت لغافل وليس بمغفول عنه، وعجبت لمؤمل والموت يطلبه، وعجبت لضاحك ملأ فيه ولا يدري أساخط عنه الله أو راض. يعني جزء كبير من السعادة يتحقق من الانسجام بين عقيدة الإنسان وبين عمله. إذا حصل انسجام تناسق تحصل السعادة. أما كل مسلم مقصر، في عنده انفصام بشخصيته، في عنده خلل داخلي، في عنده صراعات مزمنة، والصراعات المزمنة تؤدي إلى حالة أخطر من الصراع وهي اللامبالاة. فليكن موقفك واضحا. هذا الكتاب إما أن تتأكد أنه من عند الله وأن ما فيه من وعد حق وأن ما فيه من وعيد حق، وإما أن تأتي ببرهان قاطع على أنه ليس كتاب الله، عندئذ افعل ما تشاء. أما معتقد أنه كلام الله وعملك لا ينطبق عليه، معتقد أن ما فيه هو الحق وتخالفه، كيف تستسيغ هذه الحالة؟ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. الحقيقة بين الله سبحانه وتعالى أن سبب الخسران الكبير التكذيب بآيات الله، كأن التكذيب بآيات الله يعيق الإيمان بالله، وكأن سبب الخسارة التكذيب بآيات الله. والمعنى المعاكس المستفاد من هذه الآية: طريق الإيمان بالله هو الإيمان بآيات الله. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. آية دقيقة جدا. بعضهم قالوا يعني هذا الذي كتب الله عليه أن يكون كافرا منذ الأزل لن يؤمن في الدنيا، طيب ما ذنبه؟ لكن بعضهم قال في تفسير هذه الآية: كلمات الله هي القواعد الأساسية التي يبني الله على أساسها تعامله مع الخلق. لا، طلاب الجامعة، ما الذي ينظم العلاقة بينهم وبين إدارة الجامعة؟ النظام الداخلي. لو بلغ الغياب عن هذا المقرر مثلا 10 مرات يحرم من أداء الامتحان، لو أدخل ورقة فيها بعض الإجابات يحرم 6 سنوات من تنظيم العلاقة بين الطلاب وبين إدارة الجامعة يتم عن طريق نظام داخلي، فالعلاقات واضحة فيه، فكل مخالفة لهذا النظام تقتضي العقوبة. طيب، العلاقة بين العبد وربه ما الذي ينظمها؟ كلمات الله، آيات الكتاب تنظم العلاقة. فإذا أخل الإنسان بهذه القوانين لن يؤمن. من هذه القوانين أنه يجب أن تفكر بآيات الله، إن لم تفكر لن تؤمن. من هذه القوانين أنه يجب أن تستقيم على أمر الله، إن لم تستقم لا تؤمن. من هذه القوانين أنه يجب التقرب إلى الله بالعمل الصالح، إن لم تفعل ذلك لا تؤمن، لن تؤمن. فإن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، يعني إذا انطبقت حالة على مخالفة لكلمات الله فالنتيجة اليقينية أن هذا الإنسان لن يؤمن. يعني مثلا لن يصبح الطالب طبيبا إلا إذا دخل في كلية الطب، فالذي لا يدخل في هذه الكلية لن يكون طبيبا. هذا الطريق، طريق الطب أن تكون طالبا في كلية الطب. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. لإعراض نفوسهم عن الله عز وجل ولاختيارهم الدنيا، مهما أريتهم من آية لن يؤمنوا بها، لكن العذاب الأليم هو الذي يخيفهم وهو الذي يحركهم، كما قلنا في درس سابق، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. من طبيعة الكافر أنه حسي، يتعامل مع المحيط بحواسه فقط وليس عقليا، يعني حتى تقع الخيانة في بيته يوقن أن الاختلاط مخالفة لقواعد الدين، حتى يتلف ماله كله يؤمن بقوله تعالى يمحق الله الربا، حتى يرى النتائج المؤلمة رأي العين، وحتى تكون النتائج مدمرة له عندئذ يؤمن. فتعامل الكافر مع الأشياء تعامل حسي، لكن المؤمن يتعامل مع الأشياء تعاملا عقليا، يرى النتائج قبل أن يصل إليها فيتلائم معها في الوقت المناسب. العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها، والغبي والأقل عقلا يحتاط للأمور حين وقوعها، والعاجز هو الذي لا يحتاط للأمور لا قبل وقوعها ولا حين وقوعها ولا بعد وقوعها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. الكافر حسي في تعامله مع المحيط، والمؤمن عقلي يعرف النتائج قبل أن يصل إليها. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يعني قوم يونس نموذج لقوم كانوا في تيه وفي ضلال وفي عصيان لله عز وجل، وضلالهم وعصيانهم وظلمهم أوردهم موارد الهلكة واستحقوا به العذاب الأليم، عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فلما آمنوا كشفنا ما بهم من ضر ومتعناهم إلى حين. وإذا انطبقت هذه الآية على قوم يونس فإنها تنطبق على كل مسلم مؤمن في أي مكان وزمان. إنسان معذب، دخله قليل، في عنده أمراض، في شقاق زوجي، في أولاد عاقين، في منغصات في العمل، في متاعب صحية، في متاعب اجتماعية، متاعب مع الجيران، أزمات خانقة. لو أن هذا المسلم تاب توبة نصوحة وأخلص لله إخلاصا تاما واستقام على أمره وفعل الصالحات، لا بد من أن يبدل الله له حياته تبديلا جذريا. لذلك أنا أقول دائما هؤلاء الذين يلتصقون بالدين التصاقا شديدا، يتمسكون به، يحرصون عليه، لماذا هم كذلك؟ لا لأنهم قانعون بأن ما جاء به الدين هو الحق فحسب، بل لأنهم رأوا رأي العين النتائج الباهرة لمن يتبع قواعد الدين. أحيانا بيكون في قناعة أنه المحل التجاري بهالشارع الفلاني بهالبضاعة هي سوف يربح أرباحا طائلة، هي قناعات. لكن الذي يفتح هذا المحل ويملأه من هذه البضاعة ويباشر البيع والشراء ويرى غلته كل يوم 50,000، التمسك الشديد بهذا المحل ليس بقناعاته فحسب، ولكن بهذه الغلة الكبيرة التي يجنيها كل يوم. لذلك يحرص عليه حرصه على روحه. فلما المؤمن يستقيم على أمر الله وبيتبع قواعد الدين وبيلاقي حياته تبدل التبدل الجذري، صار في بيته سعيدا بعد أن كان شقيا، صار في عمله مطمئنا بعد أن كان قلقا، صار في صحته متوازنا بعد أن كان مضطربا. إذا تبدلت حياة الرجل تبدلا جذريا فهذه علامة صحة إيمانه وصدقه في طلب الحق. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. إذن قوم يونس لما آمنوا بما جاء به يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام واتبعوه بإحسان وصدق، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يعني أنت أيها المؤمن موعود من قبل الله عز وجل خالق السماوات والأرض أن يمتعك إلى حين، أن يمتعك بصحتك، أن يمتعك بسمعك، أن يمتعك ببصرك، أن يمتعك بعقلك، أن يمتعك بأجهزتك المختلفة، أن يمتعك بزوجتك، بأولادك، ببيتك، بعملك، بدخلك، إلى حين، إلى أن ينقضي الأجل. لذلك لو وازنا بين حياة المؤمن وحياة الكافر شتان ما بينهما. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ألا ساء ما يحكم. دع الآخرة، دع ما بعد الموت، وانظر لما قبل الموت. ما قبل الموت شتان بين حياة المؤمن وحياة الكافر. حياة المؤمن لها طعم خاص، لها مذاق خاص، يخيم عليها الطمأنينة، تخيم عليها السعادة. ينعم المؤمن بالثقة بالله عز وجل، تراه هادئا مستسلما متوكلا مفوضا قانعا راضيا راكعا ساجدا صابرا متفائلا متطلعا للآخرة زاهدا في الدنيا. إذن قوم يونس مثل لكل قوم ضاقت بهم السبل واحلولكت الحياة في وجههم وأصابهم ما أصابهم، وكل قوم في آخر الزمان يعانون من عذابات شتى، يعانون من أزمات شتى. إنهم لو فعلوا كما فعل قوم يونس لكشف الله عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولمتعهم إلى حين. وهذه الآية تنطبق على الجماعات كما أنها تنطبق على الأفراد. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يعني إذا كان مدرس مثلا يدرس اللغة العربية وله ابن عنده في الصف وفي امتحان حاسم، امتحان نهاية العام، لو شاء هذا المدرس أن يملي على ابنه الأسئلة قبل يوم وأن يعرفه بالأجوبة، ألا يستطيع هذا الابن أن ينجح نجاحا باهرا في اليوم التالي؟ لا شك. ولكن لو أنه أملأ عليه الأسئلة والأجوبة وبقي جاهلا في هذا الكتاب وما فيه من حقائق، هل هذا النجاح له قيمة؟ عند الابن لا، عند الأب لا، عند الناس لا. لو أن إدارة الجامعة جاءت وأنعمت على أحد المواطنين بلقب الدكتورة من دون أن يكون أهلا لها، هل لهذه الشهادة قيمة عند صاحب الشهادة؟ لا والله، عند أترابه، عند أقرانه، عند أهله، عند أصحابه، عند الناس لا. فالله سبحانه وتعالى لو شاء لأكره الناس على الإيمان، ولكن إكراه الناس على الإيمان لا يسعدهم. لذلك الله سبحانه وتعالى قال لا إكراه في الدين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، هي القضية قضية إيمان أو عدم إيمان؟ القضية قضية سعادة أو شقاء؟ الإيمان القسري لا يسعد الناس، لا يسعدهم إلا أن يأتوا لله عز وجل طائعين بمحض اختيارهم، لا يسعدهم إلا أن يحبوه، فلو أكرههم لا يحبوه. إن ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت يا محمد تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، تعود يشاء العباد. يعني العبد إذا شاء الهدى يهتدي، أما أن تجبره على الهدى هذا مخالف للسنة، هذا مخالف لسنة الله في الأرض. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن كأن في هذه الآية تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا. وهذا الكلام أحيانا يوجه إلى الآباء، قد تجد أبا يكاد قلبه ينفطر حزنا لأن ابنه ليس على شاكلته، نقول له لا تحزن كل هذا الحزن، هدى ابنك ليس وفق مشيئتك بل وفق مشيئته هو، فإن لم يشأ الهدى لن تستطيع أن تلزمه أن يكون مهتديا. كل إنسان له اختيار، أنت وضح وبين وعرف وأنذر وحذر وراقب، فإذا أصر الابن على موقفه فهذا اختياره وسوف يحاسب عليه. إذن ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. أيضا هذه الآية من الآيات المتشابهات، يعني هذه النفس لن تؤمن إلا إذا سلكت السبيل التي رسمها الله. بهالمعنى إذن الله ليس اعتباطيا، إذن الله ليس مزاجيا، إذن الله وفق خطة دقيقة رسمها للإنسان. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. فلذلك وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، والله لا يأذن لها أن تؤمن إلا إذا دفعت ثمن الإيمان وكانت أهلا للإيمان. إن كانت أهلا للإيمان ودفعت الثمن يأذن الله لها أن تؤمن. يعني نقول للطلاب الذين تخرجوا حديثا من الشهادة الثانوية قدموا الأوراق للجامعة واختاروا الفروع التي ترغبونها، علما بأن المعدلات هكذا، الطب علامته كذا، الهندسة، الصيدلة، العلوم، الرياضيات. فهذا الذي نال مجموع 100 درجة أو 105 كتب طب، هو اختار الطب، تأتي مشيئة الجامعة فترفض هذا الطلب. لماذا؟ لأنه لم يحقق المجموع الذي يؤهل صاحبه أن يدخل الطب. إذن فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني مشيئة الإنسان مشيئة اختيار، لكن مشيئة الله عز وجل مشيئة فحص واختبار. هل هو أهل لهذا الفرع الذي كتبه؟ هل حقق المجموع الذي يناسب هذا الفرع؟ إن كان كذلك تأذن إدارة الجامعة بدخول هذا الطالب ذلك الفرع، وإن كان ليس كذلك يرفض الطلب. إذن بإذن الله هذا الإذن وفق قواعد ثابتة، ليس إذنا مزاجيا ولا اعتباطيا ولا كيفيا، ولكنه إذن مقنن. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. هذا التعقيب فسر صدر الآية، يعني هؤلاء الذين يعقلون يأذن الله لهم بالإيمان. وهؤلاء الذين لا يعقلون هم الذين يرفضهم الله عز وجل ولا يأذن لهم إطلاقا بدخول الجنة. إن الذين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. هذا هو الإذن، قد وضح إذن الله متعلق بالعقل، فإن عقلت أذن الله لك وإن لم تعقل لم يأذن الله لك. لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك أعطي وبك آخذ. من استخدمك فأحسن استخدامك يستحق سعادة الدنيا والآخرة، ومن عطلك وأساء استخدامك يستحق شقاء الدنيا والآخرة. إذن وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. إذا الإنسان ما عقل الحقائق سوف يلتفت إلى الشهوات، ففي غير حالتين، إما أن تكون مع المعقولات أو أن تكون مع الشهوات. فالذي لا يعقل لا بد من أن ينغمس في الشهوات إلى قمة رأسه، عندئذ يستحق لعنة الله ويناله رجس من الله عز وجل. الطريق إذن، جاء الطريق، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يعني إذا إنسان فات لمحل تجاري ويريد منه حاجة ليست في هذا المحل، كل البضاعة في المحل لا يراها، لأن هذه البضاعة ليست متصلة بحاجته. فأحيانا ترى ولا ترى، ترى الشيء ولا تراه، لأنك مشغول عنه بغيره. أحيانا يزورك زائر، تقول زارني فلان، سأل نفسك ماذا كان يرتدي من الثياب، والله ما بتذكر، لا تذكر لا نوع الثياب ولا لونها ولا بعض مظاهره إطلاقا، أنت ملتفت لذاته. زارك وتحدثت معه وتحدث معك وتركك، ألم ترى ثيابه وهو حينما كان عندك؟ كنت تراها. طيب لما لم تذكرها؟ لأنك لم تكن مهتما بالثياب، كنت مهتما به. إذا إنك رأيت الثياب وكأنك لم ترها. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إذا الإنسان التفت للشهوات، التفت للدنيا، انغمس في حمأتها، جعل إلهه هوى، لو رأى الشمس ورأى القمر ورأى المجرات والمذنبات وعرف أن الأرض كروية ولها محور مائل ولها دورة حول نفسها ودورة حول الشمس، والشمس والقمر تجريان إلى أجل مسمى، لو رأى كل هذا لا يراه إلا كما ترى ذلك البهائم. لو وضعت أمام دابة حجرا لحاد عنه ورآه، رؤيته لهذا الحجر كرؤيتك له؟ لو وضعت أمام دابة فلة تقضمها تأكلها، هل عرفت أنها ليست للأكل إنما هي للشم؟ لا. فلما الإنسان يكون بعيدا عن الحقائق لا يرى الأشياء على حقيقتها. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. يعني حينما يعرض الإنسان عن الإيمان وحينما لا يبالي بقواعد الدين ولا يتبع تعليمات الدين، ماذا ينتظره؟ تنتظره العلاجات التي عالج الله به الأقوام السابقين. هذا الذي يدير ظهره للدين ماذا ينتظره؟ ينتظره علاج رب العالمين. التضييق إما بدخله أو بصحته أو بحياته الزوجية أو بعمله لا بد، وإذا أصر على موقفه لا بد من إهلاكه، كما أهلك الله قوم عاد وثمود وقوم فرعون من قبل. قل فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. إذن كأن الله سبحانه وتعالى يعد الكفار المصرين على كفرهم، يعدهم بالهلاك الشامل، لكن هذا الهلاك الشامل ليس شاملا كل الناس قاطبة بل الكفار حصرا. والدليل قوله تعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. يعني لو أن الله عز وجل قرر تدمير قرية تدمير شامل وفيها رجل مؤمن لا بد من أن يجعل له حاجة خارج القرية، فإذا ما خرج منها جاء التدمير. أبدا اطمئن، لن يؤخذ الطائع بالعاصي كما يفعل الناس أحيانا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكذلك ننجي المؤمنين. فما وجدنا غير بيت من المؤمنين، فأخرجنا من كان فيها من المسلمين، فما وجدنا غير بيت من المؤمنين ثم دمرنا. إذن البلاء خاص والرحمة خاصة، ولم يؤخذ إنسان بجريرة إنسان، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكلا أخذنا بذنبه، وهل نجازي إلا الكفور؟ اطمئن، كن مؤمنا واستحق حفظ الله لك، أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتني بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. جاء الفعل ننجي بصيغة المضارع، ومن معاني الفعل المضارع الاستمرار، يعني إلى نهاية الحياة، في كل مكان على وجه الأرض، في كل زمان، في كل عصر، في كل مصر، في كل صقع، في كل بلد، في كل قرية، على اليابسة، على ظهر البحر، على متن الجو، في أي مكان كنت، إن كنت مؤمنا تستحق النجاة من الله عز وجل. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، إن كنتم في شك من ديني فلكم دينكم ولي دين. لا تحمل نفسك تقنع الجاحد والمكابر بالدين، إن كنت في شك من هذا الدين فلك دينك ولي ديني، هذا جواب حاسم. إن كنت في شك مما أعبد فلك ما تعبد ولي ما أعبد، لن أسأل عنك ولن تسأل عني، لك ما كسبت ولي ما كسبت، لي عملي ولي عملك ولك عملك. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. يعني أحيانا إذا إنسان شكك بمعتقداتك أو شكك بقيمك، هل معنى ذلك أنك تتخلى عن هذه القيم أو تتخلى عن هذه المعتقدات أو أن تغير خط سيرك في الحياة أو أن تتنكب الصراط المستقيم؟ هذا منتهى الغباء. إن شك فليشك، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. إن كان عمى في قلبه ماذا أفعل له؟ وقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، إن آتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أفنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ إذا كان الله يرحمك وهذه الرحمة عميت على بعض الناس وأنكروها عليك، هل تتخلى عنها؟ عميت عليكم أفنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. رجعوا وتركوك، رجعوا إلى البيت وتناولوا على روحك ما لذ وطاب وأظهروا الحزن والألم، ولكن قلبهم يرقص فرحا، وما هي إلا أيام أو أسابيع حتى نزعوا ثياب الحزن وحتى تمتعوا بهذا المال وشرقوا به وغربوا، وأنت تحاسب عنهم كيف جمعت هذا المال وكيف أنفقتهم. هنا المصيبة، رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت، ولكن أعبد الذي يتوفاكم، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. لو تعاملت مع 100,000 رجل وكلهم لا علاقة لهم بوفاتك لا شأن لهم، عليك أن تتعلق بمن يتوفاك، بمن مصيرك إليه، بمن نهايتك عنده، بمن إليك مرجعه، بمن بيده الموت. أعبد الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. شيء جميل، يعني عليك أن تعبد الذي يتوفاك. أما الإنسان لا يملك أمر وفاتك ولا أمر حياتك ولا أمر رزقك ولا أمر سعادتك ولا أمر شقائك، فلما تعبده إذا؟ واحد دخل لدائرة حكومية ومعه معاملة تحتاج إلى توقيع، والتوقيع من حق المدير العام، أليس من الغباء أن يتجه إلى مستخدم ويرجوه أن يوقعها له؟ ليس بيده توقيع هذه المعاملة. من الغباء أن تتجه إليه أو أن ترجوه أو أن تستجيره أو أن تكرمه، لا، اذهب إلى من بيده التوقيع، اطلب من الله عز وجل. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفة. هي آية دقيقة جدا. أنا أنظر إلى هذه الجهة، هذا النظر إلى هذه الجهة، مع أن صدري بهذا الاتجاه، لا يقال عن هذا إقامة الوجه لهذه الجهة. يعني يجب أن تتجه لا بعينيك ولا برأسك، ولكن بكلك إلى الدين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا. أحيانا قد يتجه الإنسان إلى الدين اتجاها يسيرا، بيحضر درس الجمعة، بيحضر الخطبة، بيقول لك في درس بيطلع الساعة 3، يعني والله بحب اسمعه كثير حلو، ماشي الحال. لكن له نشاطاته المخالفة للدين، له نزهاته، له اختلاطاته، له حركاته، له انغماسه في الدنيا، لا يقال عن هذا الإنسان إنه أقام وجهه للدين. لو نظر إلى الدين بعينيه ما أقام وجهه، لو نظر إليه بوجهه لا يكفي، لا بد من أن يقيم وجهه كله، والوجه هنا بمعنى وجهته، والوجهة أي جسمه بكامله يجب أن يكون باتجاه الدين. يعني الدين لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. هناك شرك في القلب، وهناك شرك في الجوارح، وهناك شرك في الوجهة، وهناك شرك في الوجه في الاعتقاد، وهناك شرك في النية. ولا تكونن من المشركين، لا تكن مشركا بأي نوع من أنواع الشرك، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. يعني غباء في سخف، في ضلال، في سوء تقدير، في ضيق أفق، أن تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإنك إذا من الظالمين لنفسك. إن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أتمنى عليكم أن تدققوا في هذه الآية. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وأن يريدك بخير فلا راد لفضله. لماذا؟ قال الله عز وجل في موضوع الضر يمسسك، وقال في موضوع الخير يريدك. قال بعض المفسرين إن كل إرادة لله عز وجل لا بد من أن تقع. الإنسان قد يريد وهذه الإرادة قد لا تقع، ولكن الله إذا أراد وقع ما أراد. فالتبديل بين المس وبين الإرادة تبديل أن كل منهما يغني عن صاحبه. لو أن الإرادة وقعت لنفذت، ولو أن شيئا وقع على وجه الأرض لكان بإرادة الله. الذي وقع إنما وقع بإرادة الله، وإذا أراد لشيء أن يقع وقع. التبديل، إذا أراد الله لشيء أن يقع لا بد من أن يقع، وإذا وقع شيء ما كان له أن يقع إلا بإرادة الله. هذا المعنى الأول للمفارقة بين المس وبين الإرادة. المعنى الثاني، الضر ليس مقصودا لذاته من قبل الله عز وجل، إنما هو وسيلة للخير. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الخير مقصود لذاته، والضر ليس مقصودا لذاته، إنما هو وسيلة لردك إلى الحق. الخير من قبل الله، والشر من الله تنفيذا بسبب أفعالنا إرادة. فالخير مقصود لذاته، أما الشر فمقصود لغيره. يعني متى يستخدم المعلم العصا؟ هل ضرب التلاميذ مقصود لذاته؟ لا، تعليمهم وتأديبهم ورفع مستواهم هو المقصود لذاته. فإذا قصروا نضربهم، والضرب وسيلة وليس غاية، نضربهم كي يجتهدوا، ونضربهم كي يتأدبوا. إذن وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضلك، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. الخير لك ثماره، والشر عليك وزره، وما تكسب كل نفس إلا عليها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك، أمر من عند الله، فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واصبر حتى يحكم الله، يعني إلى أن تتحقق النتائج عليك أن تصبر. الله وعدك بالعطاء ووعد العصاة بالعذاب، أن تصبر على وعد الله ووعيده. لا بد من مسافة بين الوعد وتنفيذه، وبين الوعيد وتنفيذه، لينكشف الإنسان على حقيقته، من كان مصدقا ومن كان مكذبا. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، يعني العاقبة للمتقين. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من تزكى، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لكن هذا الفوز قد لا تراه رأي العين ساعة البدء بالاستقامة، لكن اخبر لا بد من أن تكون النهاية لك، لا بد من أن تدور الأمور لمصلحتك، لا بد من أن تسعد في الدنيا والآخرة، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، لأن حكمه يعود بالخير على كل الناس. وبهذا انتهت سورة يونس، والحمد لله رب العالمين. موضوع قصير متعلق بآيات الله الكونية. الإحساس بالألم في الإنسان معروف، ولكن قد لا يفقه معظم الناس حكمة هذا الإحساس بالألم. قال بعضهم عن الإحساس بالألم إنها أجهزة الإنذار المبكر، يعني الله سبحانه وتعالى وضع في السن عصبا حسيا، فلو أن الإنسان أهمل أسنانه وتسوست ووصل السوس إلى بداية العصب تأتي الآلام، فيتجه إلى طبيب الأسنان ويصلح هذا الخلل. فلولا الإحساس بالألم لتلفت أسنانه كله. ووضع الله سبحانه وتعالى عصبا حسيا في العظام، فإذا أصابها كسر ألمه الشديد يدعوه لتركها على حالها، وتركها على حالها يسهم في التئامها. فالإحساس بالألم من أجهزة الإنذار المبكر. الإحساس بآلام المعدة يدعو الإنسان إلى الحمية، ولولا هذا الإحساس بالألم لبقي يأكل ما يخرسها ويزيد مرضها. والأحاسيس المؤلمة كلها لصالح الإنسان. والعلماء اكتشفوا أن الإحساس بالألم ينتقل من أعصاب موزعة على سطح الجسم إلى النخاع الشوكي إلى الجسم تحت السرير البصري في الدماغ إلى قشرة الدماغ، وفي قشرة الدماغ تنقلب هذه الأحاسيس بالألم إلى أوامر. لو شعرت أن شيئا يؤلمك تبادر إلى حركة ما لإيقاف هذا الألم. على كل، الذي اكتشفه العلماء اليوم أن على طريق الأعصاب التي تنقل الآلام إلى قشرة الدماغ بوابات، هذه البوابات تستطيع منع السيالة العصبية التي تنقل الألم إلى قشرة الدماغ، تمنعها من متابعة السير. وهذه البوابات التي تمنع الإحساس بالألم لها اتصال وثيق بالحياة النفسية للإنسان. لذلك الإيمان بالله يخفف آلام الجسم. أطباء كثيرون شاهدوا حالتين متماثلتين لمرضين يصاحبهما ألم شديد، رأوا المؤمن قليل الشكوى من الألم، بينما الكافر يكاد ينفجر من الألم. بوابات موضوعة على مسار الأعصاب تعيق انتقال الإحساس بالألم إلى قشرة الدماغ، وهذه البوابات متصلة بحالة الإنسان النفسية. فالإيمان بالله يثبت الثقة به والثقة برحمته. كذلك من رحمة الله بالإنسان أن الآلام إذا وصلت إلى قشرة الدماغ وكانت في حد لا يطاق، فإن الدماغ نفسه يفرز أشد المخدرات فاعلية، يتخدر الدماغ ويتوقف الإحساس بالألم. هذا شيء أودعه الله في الدماغ، الدماغ نفسه بل قشرة الدماغ نفسها تفرز مادة تخدر الإنسان وتبطل إحساسه بالألم. بوابات الأعصاب متعلقة بمعنويات الإنسان، وإحساسه الحقيقي